رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه من شرح كتاب العلم للحافظ أبي خيثمة النسائي رحمه الله تعالى، وبالإسناد إليه إلى البغوي، يعني قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعية قال سمعت بلال بن سعد يقول عالمكم جاهل وزاهدكم راغب وعابدكم مقصر. طبعا بلال ابن سعد هذا هو من العلماء الربانيين ومن الوعاظ ومن ثقات التابعين رحمة الله عليه، وكان كما يقول الذهبي رحمه الله تعالى كان نفاعا للعامة، كان نفاعا للعامة يعني كان ينفع العامة بوعظه وقصصه وتذكيرهم، فكان يهتم بموعظة العوام، وكان من فضلاء العباد، حتى قيل أنه كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، وهذا من الفرائض المستغربة عند السلف رضي الله عنهم. وكان شاميا يعدونه في الشام بمنزلة الحسن البصري في العراق، فكان من ثقات العباد رحمة الله عليه. فهو يقول عالمكم جاهل، والآن هو في طبقة وسطى التابعين، فهو يكلم صغار التابعين، فيقول عالمكم جاهل، يعني هو الآن يتكلم بكلام نسبي لأنه رأى جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورأى كبار التابعين، فيقول لصغار التابعين إن عالمكم جاهل، يعني بالنسبة إلى علماء الصدر الأول، بالنسبة إلى علماء الصحابة رضي الله عنهم وكبار التابعين. فهو الآن يقارن بين من ظهر عليه العلم في أواخر عهد التابعين وبين الصدر الأول الذين كان علمهم مطبقا بالعمل، هذا هو قصده، وإلا فإن المأثور من علم السلف الأوائل قليل، ما كانوا يتكلمون كثيرا، وإنما كثر الكلام في من بعدهم، ولما كان العمل هو مقصود العلم قال إن عالمكم الذي يكثر الكلام بالنسبة إلى الصدر الأول من الصحابة وكبار التابعين جاهل بالنسبة إليهم، لأنهم وإن قل كلامهم فإن عملهم كثير، لأنهم كانوا يعملون بما يعلمون، فهذا هو مقصوده، يعني المقابلة بالنسبة إلى الصدر الأول. قال وزاهدكم راغب، يعني الزاهد الذي يتخلى عن الدنيا ويقتصد في أمره، هو أيضا بالنسبة إلى زهاد الصحابة رضي الله عنهم تجد فيه رغبة، راغب يعني المفترض أن الزهد هو التخلي عن الدنيا، الرغبة عن الدنيا، لكن وجد في بعض الزهاد أنهم قد يفعلون ذلك رغبة في الدنيا، رغبة في الصيت وأن يسمع الناس بهم، أو رغبة في أن يمدحهم الناس. فهو يقول هؤلاء الزهاد بالنسبة إلى زهاد الصدر الأول فإن فيهم رغبة، بخلاف الصحابة وكبار التابعين كانوا لا يريدون الدنيا بتاتا. يقول رحمه الله وعابدكم مقصر، العابد مقصر، هذا أيضا بالنسبة إلى من؟ إلى الصحابة وكبار التابعين، وهذا الذي يصفه رحمة الله عليه في طبقة صغار التابعين ومن بعدهم، فإنه لو رأى زماننا ماذا سيقول؟ يعني هو الآن يصف هؤلاء بالنسبة إلى زمان السلف الأوائل بأن عندهم خلل وعندهم قلة في العلم وعندهم جهل ورغبة في الدنيا، فلو رأى هؤلاء زماننا لما عرفوا الإسلام فينا عياذا بالله. وهو طبعا يقول هذا الكلام لماذا؟ ليس لمجرد أنه يعني يزري على هؤلاء، وإنما يريد أن يبين لهم الآفات التي نجمت في الأعمال. يقول أن العالم آفته أن لا يعمل، ينبه على ذلك، والزاهد آفته أنه يتطلع إلى الدنيا من طرف خفي، والعابد يتعبد لكنه يقصر في العلم أو يقصر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فينبه إلى هذه الآفات. فهذا على جهة الموعظة وليس على جهة الإزراء والإساءة إليهم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الحميد بن عبد الرحمن أبو يحيى قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال تذاكروا الحديث فإن حياته ذكره. ومقصود علقمة ابن قيس رحمة الله عليه أنه يحث على مذاكرة الحديث. والمذاكرة مفاعلة. يعني إيه مفاعلة؟ تكون بين اثنين أو بين أكثر من اثنين، يعني لابد أن يتذاكر طلبة العلم الحديث ويسألون بعضهم عنه، لأن إحياء العلم في مذاكرته. وهذا مما أراد أبو خيثمة أن ينبه عليه. بعد أن تتلقى العلم ماذا تفعل؟ تلقي العلم أن تسمع العلم، وأن تسأل الشيخ، وأن تدون الفوائد، وبعد ذلك ماذا تفعل؟ أن تبيض ما كتبت. بعد ما أنا كتبت، المفترض أن أبيض ذلك وأرتبه وأكتبه بخط واضح حتى أحتاج إليه، وأن تكرره وأن تقرأه وأن تحفظه، ثم تذاكر أصحابك وأقرانك، يعني تجلس معهم وتسألون عن هذا الحديث وهذا العلم، تتساءلون عنه وتختبرون بعضكم، لأن هذا هو الذي يحيي العلم في قلب الطالب، وهذا الذي يؤدي إلى أن ينتشر العلم. فرب رجل يسمع هذه المذاكرة فيحب العلم ويندرج في سلك المتعلمين. فهذا مراده رحمة الله عليه. يقول تذاكروا الحديث يعني فيما بينكم، فإن حياته ذكره. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال إحياء الحديث مذاكرته فتذاكروا. قال فقال عبد الله بن شداد يرحمك الله كم من حديث أحييته من صدري قد كان مات. يعني هنا عبد الرحمن ابن أبي ليلى يذكر نفس ما قاله علقمة، إحياء الحديث مذاكرته فتذاكروه. فعبد الله بن شداد سمعه فقال يرحمك الله بهذه الكلمات التي سمعت منك الآن، فإنك أحييت في قلبي أحاديث قد كانت ماتت نسيتها. لأن الإنسان إذا سمع العلم ولم يذاكره نسيه. الآن قارن أنت عندما سمعت أول مرة ما كنت تسمعه، فتريد أن تستعيده، تجد نفسك الأمر صعب لأنه قد ابتعد بك الزمان عنه ولم تطلع عليه منذ مدة. فإذا كانت مذاكرة العلم دائمة مستمرة، تذاكر مع غيرك، ما كنت نسيته إما أن تجده كما هو تتذكر فورا، وإما أن تتذكر فيه أشياء. فماذا تفعل؟ ترجع إليه لتذكره. إذن المذاكرة تبين مواطن الضعف في ذاكرتك. لأن المذاكرة معناها إيه؟ إن إحنا بنعمل بيسموها دلوقتي إيه؟ ورشة. ورشة عمل. بنقعد بنتكلم في الموضوع الفلاني. كان السلف بيعملوا كده. كانوا يسألون بعضهم ما تقولوا في حديث كذا؟ فيذكرون المتن. فالمسؤول يذكر الإسناد، أو يذكر الإسناد والمسؤول يذكر المتن، ثم يتناقشون ويذكرون الطرق المتعددة، وقد يتكلمون في فقه الحديث وفقه المتن. فكل ذلك يؤدي إلى إحياء العلم في قلوبهم أولا. فأنت إذا فعلت ذلك تجد أن بعض الأبواب العلمية أنت مش فاكرها، أنت ضعيف فيها، خلاص أنا كده عرفت أنا إيه مستوايا إيه في الباب الفلاني، أو مستوايا إيه في الموضوع الفلاني، فهذا يحدد مواطن الضعف عندك، فتستطيع بالمذاكرة أن تستدركها وأن تقويها. أما عدم المذاكرة، الإنسان قاعد يتلقى معلومات يتلقى معلومات، لا هو بيراجع ولا هو بيذاكر، ثم إذا احتيج إليه وجد أنه قد نسي الكثير. لماذا؟ لأنه أمات العلم بعدم المراجعة وعدم المذاكرة. فهو عبد الله بن شداد لما سمع هذه الموعظة وهذه النصيحة قال: يرحمك الله، كم من حديث أحييته من صدري قد كان مات. الآن سأعمل بموعظتك وسأذاكر مع أقراني حتى أحيي ما كان قد مات من الحديث في قلبي أو في صدري. ونقلت من كتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع وللخطيب البغدادي رحمة الله عليه بعض الآثار في تذاكر السلف، فذكر أن أحمد بن حنبل قال لجعفر الطيالسي، قال له: إيش عند صاحبك؟ يعني حجاج بن محمد، لأن جعفر الطيالسي كان من أخص تلاميذ حجاج ابن محمد هذا، فيقول له: إيش عند صاحبك؟ يعني إيه اللي عنده؟ يعني ذكرنا بما عنده من الحديث. قال: فذكرت له هذا الحديث، ذكر حديثا معينا ساقه الخطيب في هذا الموضع. فقال أحمد لما سمع هذا الحديث، قال: وددت أني سمعت من حجاج بأربعمائة حديث من حديثه. يعني الإمام أحمد يقول أن هذا الحديث تلقاه الآن كيف؟ عن جعفر الطيالسي، عن من؟ عن حجاج بن محمد، تمام؟ وساق إسناده إلى الحديث أو إلى الراوي الأعلى للحديث. فالإمام أحمد لما سمع هذا بواسطة يقول وعجبه هذا الحديث، وددت أنني سمعت هذا الحديث بلا واسطة من حجاج بن محمد مباشرة بأربعمائة حديث من حديثه. يعني ما كنت سمعت أربعمائة حديث من أحاديث حجاج، هذا عندي أفضل منها. كان يريد أن أسمعه مباشرة منه ويعلو بإسناده، لأن الحديث فيه فائدة يريدها الإمام أحمد. هذا من طرق المذاكرة، يسألون بعضهم عن العلم والحديث. أيضا ونقل عن أبي بكر ابن أبي داود، نعرفه صاحب كتاب المصاحف، ابن الإمام أبي داود السجستاني. أبو داود اسمه إيه؟ سليمان ابن الأشعث السجستاني رحمة الله عليه. أبو داود ابنه أبو بكر، ابن أبي داود اسمه عبد الله، فاسمه عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني رحمة الله عليه وعلى أبيه، وكان من الحفاظ الكبار. فهو الخطيب نقل أنه قال لأبي علي النيسابوري الحافظ، يعني شوف الطريقة المذاكرة كيف، أبو بكر بن أبي داود بيقول لأبي علي النيسابوري أحد كبار الحفاظ، يقول له: إبراهيم عن إبراهيم عن إبراهيم، يسأله إسناد في إبراهيم عن إبراهيم عن إبراهيم، فماذا قال أبو علي النيسابوري؟ ده من طرق الاختبار اللي انت بتلقي على زميلك شيء تخليه يلف حوله نفسه شوية. ليه؟ ده يوقظ العلم ويحيي العلم. فهو ماذا أجابه؟ طبعا إبراهيم الأول هو من؟ إبراهيم ابن طهمان، يعني معروف كده إبراهيم عن إبراهيم عن إبراهيم، هو إبراهيم ابن طهمان. وبعد ذلك إبراهيم من؟ ابن من؟ لا، إبراهيم بعد ذلك ابن عامر، وبعد ذلك إبراهيم النخعي، تمام؟ فهو يسوق له هذا الإسناد بألفاظ مهملة. مهمل يعني إبراهيم، مين إبراهيم؟ مهمل، لا فيه اسم أب ولا فيه نسبة ولا فيه شيء، تمام؟ فهذا من طرق المذاكرة عند السلف في الحديث وفي المتون وغير ذلك. فطبعا لما أجاب قال له أبو بكر بن أبي داود: أحسنت يا أبا علي. هذه من طرق السلف في مذاكرة الحديث والعلم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء قال كان يجمع الصبيان فيحدثهم. هذه أيضا من طرق ترسيخ العلم، إنك ماذا تعمل؟ إنك تحاول أن تنشر العلم في من هو أدنى منك. إذا حفظت شيئا من العلم وتعلمته جيدا فاجمع مجموعة ودرس لهم، لا حرج في ذلك، خاصة الصغار. بل كان الزهري رحمة الله عليه فيما نقلوه عنه وأظنه في الجامع للخطيب، الزهري كان إذا أراد أن يحفظ الحديث ماذا يفعل؟ إحدى طرق الزهري كان يجلس جاريته السوداء أمامه ويلقي عليها الأحاديث، طبعا هي مش فاهمة أي حاجة، يلقي عليها أسانيد أسانيد أسانيد ومتون، وهي طبعا تقول ما هذا؟ يقول اسكتي أنت مش مهم تفهمي، يعني إيه؟ هو مجرد أنه يردد أمامها الأسانيد، لماذا؟ حتى يحفظ. فالإنسان ممكن هو لوحده يمل فيأتي بإنسان يلقي عليه وإن لم يكن فاهما، تمام؟ وأيضا بعض السلف كان يمر بالمقابر، فدخل المقابر فوجد فيها رجل يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان، قال حديث في المقابر، فوجده صاحب حديث يردد الأسانيد والمتون في المقابر ليحفظها وتترسخ في ذهنه. يبقى في كذا طريقة ترسخ بها العلم، من جملة هذه الطرق أن تلقي ما تعلمت على من هو أدنى منك، سواء من الصغار من الكبار، وطبعا إذا ضممت إلى ذلك إرادة نفعهم تأتي المجموعة أصغر منك وتبدأ في شرح لهم طبعا ما يفهمون من العلم الذي معك. هذا يرسخ العلم في قلبك وتحفظه بسهولة، وأيضا تفيدهم وتعينهم على فهم دينهم، وأيضا يعني هذا فيه نشر للعلم والانقطاع إلى العلم، وفيه فائدة دعاء الملائكة لمن يحدث بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. فهو إسماعيل بن رجاء كان يجمع الصبيان فيحدثهم، لماذا؟ في المقام الأول حفظ العلم، هذا المقام الأول. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء عن أبي البختري، اسمه نعم جزاكم الله خيرا، عن حذيفة رضي الله عنه قال إن أصحابي تعلموا الخير وأنا أتعلم الشر، قيل وما يحملك على هذا؟ قال إنه من تعلم مكان الشر يتقه. طبعا هذا الأثر عن حذيفة رضي الله عنه هو أصلا موجود أصله في الصحيحين وغيرهما، أن حذيفة رضي الله عنه كان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، ثم ساق بقية الحديث. فهو سيدنا حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه الذي اشتهر بأنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلم منه شيئا من الفتن وتعلم أسماء المنافقين، فلذلك سموه بصاحب السر، يعني عنده أسرار تعلمها من النبي عليه الصلاة والسلام. فما الذي جعل حذيفة يتعلم الشر؟ يقول رحمة الله عليه إنه من تعلم مكان الشر يتقه، وفي رواية الصحيح مخافة أن يدركني. وفي ذلك يقول بعض الشعراء تعلمت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. يعني الآن لابد أن تكون فاطنا وأن تكون على علم بالشر، هذا في الحياة أصلا تبقى عارف طبائع الناس وطرائق أهل الشر في حياتهم، بحيث إذا ما وقعت في شيء تعرف كيف تتصرف فيه، بخلاف اللي هو بعيد عن فهم الواقع، بعيد عن معرفة طبائع الناس وطرق الناس تجده مغفلا، لا يدري كيف يسير، فاكر الناس كلها طيبة، فاكر أن الناس كلها عندها صدق. لكن المؤمن فطن، كما في الحديث الذي يذكرونه ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن كيس فطن، يعني أنه يفهم طرق أهل الشر ويفهم كلام الناس، وقد يعلم أن ذلك يريد أن يخدعه بطريقته، فلازم يكون الواحد فاهم اللي بيحصل حوله. وبالتالي تعلم الشر يعني معرفة هذه الطرق على الإجمال، ليس من الضروري أن تفهم كل شيء بالتفاصيل، لأن الأصل أن تتعلم الخير، لكن معرفة الشر إيه؟ فقط لكي لا تقع فيه. فحذيفة رضي الله عنه تعلم ذلك، وتعلم الشر هذا منه تعلم أصول أهل البدع. ليه تعلم أصول أهل البدع؟ لأن المفترض أنك إذا ما تعلمت العقيدة الصحيحة، عقيدة السلف، المفترض أن كتب العقيدة الصحيحة أيضا تبين معتقد أهل البدع. ليه؟ لسببين. السبب الأول أن معرفة عقائد أهل البدع، لكن أنا أقول على الإجمال ليس على التفصيل، تمام، إلا لمتخصص، يعني الدخول في التفاصيل لا يصلح للمبتدئين. ليه؟ أولا المفترض أنه يرسخ العقيدة الصحيحة في قلبه ويتمكن منها ويعرف هذه العقائد البدعية مجرد إيه؟ معرفة هامشية. هذه المعرفة يتبين بها صدق عقيدة السلف، لأن العلماء يقولون بضدها تتميز الأشياء، يعني اللون الأبيض ما كان يظهر إلا في وجود اللون الأسود، تمام؟ الشيء يتميز ويظهر بضده. فالآن إذا ما ذكرنا شيئا من عقائد أهل البدع، وأن عقائد أهل البدع تعتمد على الكلام والعقل وعلى الأهواء، في مقابل عقائد السلف التي تعتمد في المقام الأول على النقول وعلى الكتاب والسنة، فبضد عقائد السلف اللي هي عقائد أهل البدع تتميز وتظهر وتتضح قوة عقائد السلف، فهذا مفيد. ثانيا أن تعلم عقائد هؤلاء القوم يجنبك مسالكهم، لأن أخطر ما يمر به طالب العلم أن يتعلم علما من أهل البدع. بعض العلوم أهل البدع متخصصون فيها، كعلوم الآلات، علوم اللغة العربية، كعلوم الأصول، أصول الفقه، وبعضهم يتخصص ويتميز في الفقه. فإيه اللي بيحدث؟ بعض الإخوة كان يقول، يعني يسألني في أنه يذهب إلى مكان معين يعلم هذه العلوم، فأنا نهيته. لماذا؟ رغم أن فيه ناس متميزون، لكن الإشكالية كلها في ماذا؟ أن أي إنسان مهما كان يدرس من علم، أي علم، حتى لو يدرس لك اللغة الإنجليزية مثلا، لابد أن عقيدته تكون حاضرة على لسانه، لازم هو بيكلمك في النحو، النحو ملوش علاقة بالعقيدة أصلا، لكن لازم إن هو يعمل إيه؟ لازم يتكلم في فلتات اللسان، لأن هو الإنسان ابن عقيدته، لابد أن يتكلم عنها، خاصة إذا رأى أمامه مجموعة من طلبة العلم الصغار أو الشباب يريد أن يربطهم بعقيدته، ويرى أن عقيدته هي العقيدة الصحيحة، فيفعل ذلك حتى يلقي بينهم حب عقيدته. فلابد أن يتكلم عن العقيدة في بعض المواطن، وخاصة أن جماعة من المتأخرين ممن صنفوا النحو مثلا كانوا على عقيدة الأشاعرة أو على عقيدة أهل الكلام، فلابد أن يربطك بالمصنف، وإن المصنف كان كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، طبعا يشكر له عمله الذي عمله، لكن نأتي عند العقائد فنحذر، لأن العقيدة بخلاف النحو، العقيدة هي الفاصل والفيصل في دخول الجنة والنار. مفيش هزار في العقيدة. فالاعتقاد لا يؤخذ من إنسان أنت معجب به بعلمه وقوته العلمية وأخلاقه، لا، الأمر ده جنبه العقائد، لأن من المشركين من يكون أصحاب خلق قويم، تجدوه متواضعا، تجدوه نفعا للناس، يساعد الناس، لكن في الآخر مشرك. ومن المبتدعة أيضا هذا الأمر، فالعقائد لا تحتمل هذا الأمر. فلذلك لما تعلم أصول أهل البدع وطرائق أهل البدع فأنت تحذر منها، تخاف أن يوقعك مبتدع في حبائله، حتى وإن كان من أصدق الناس نية، نيته بينه وبين الله عز وجل، لكن أنا الناتج هو ما يخصني أنا. لذلك كان أيوب السختياني رحمة الله عليه وغيره من السلف كانوا ينهون عن سماع أهل البدع، عن سماع أهل البدع، حتى أن مبتدعا قال له قف أكلمك كلمة. شاف أيوب معدي فقال له أكلمك بس كلمة، فقال ولا نصف كلمة. فقيل له في ذلك يعني ليه مش عايز توقف معي، قال أخشى أن يلقي كلمة على قلبي فتعلق في قلبي. يقول كلمة كده تعجبني رحت في داهية، ليه؟ سمعت كلمة من واحد مبتدع. ودائما أهل البدع يستغلون تجمع الناس حولهم ليبثوا فيهم العقائد. وبعض الناس كان متميز جدا في الفقه الشافعي، وأخطأ بعض الإخوة من أتباع السلف فدلوا الناس عليه، وأنه علامة كبير المقام في فقه الشافعية. ثم بعد مدة، طبعا هو راجل كان معروف بس أنه راجل عالم في الفقه، بعد مدة وجدوه يظهر بدعه وقبوريته واستغاثاته بالأموات والمقبورين وتلاوة الصلوات والأوراد البدعية الشركية. فانتبه بعض الإخوة لذلك وعلموا أن كلمة السلف رضي الله عنهم في النهي عن مجالسة أهل البدع كلمة في محلها، لأن الطالب اللي راح وسمع من بعض المشايخ أن فلان ده رجل ده كبير الشافعية، رجل ده فقيه وعالم، وبعد ما راح حضر سنة أو اثنين، طيب ما في السنة واثنين الراجل بيعمل إيه؟ بيبث العقائد في أثناء المجلس، خاصة أن الفقه أصلا له اتصال بالعقائد، في أبواب فقهية لها اتصال بالعقائد، وبالتالي فهذا خطأ. من الذي يتحمل عن أهل البدع؟ الذي رسخت العقائد في قلبه، وصل لمستوى معين في العقائد أنه هو خلاص ثبتت عقيدة السلف في قلبه، وصارت شبهات الأهل البدع دي شبهات يعني كلام عيال بالنسبة له، فساعتها يمكن أن يتلقى من هذا الرجل المعروف بتميزه في فن وعلم معين مع بدعته يتلقى منه. وفي تلقيه عن أهل البدع هو ينوي بذلك أمرين عظيمين: أولا أن يأخذ ما عنده من العلم، لأن عند ما عنده لم يتميز فيه كثير ممن على اعتقاد السلف الآن. ثانيا أن يحول هذا العلم إلى أهل السنة، بحيث أنه بعد مدة من الزمن إذا تميز فيه كعلوم اللغة وعلوم الآلات، علوم الأصول وغير ذلك، علوم المنطق والبلاغة وغير ذلك، إذا تميز هو فيه استطاع أن يكون قبلة للطلبة، قبلة للطلبة. وبالتالي هذا أمر مهم. لكن عند من ترسخت العقيدة السلفية في قلبه، بعد ذلك يتلقى كما يريد، لأنه عنده خلاص بقى علم الشر كما يقول حذيفة فيتقي الشر. هو قاعد بيسمع الشيخ وفي كلام الشيخ بيقوله كده بيرمي شبهات أو بيرمي كلام في الاعتقاد، هو خلاص فاهم وعارف مواطن البدعة من مواطن السنة، فيستطيع أن هو يتلقى الخير منه ويتجنب منه الشر. فهذا هو مجمل كلام حذيفة رضي الله عنه. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا موسى ابن علي عن أبيه. أبوه اسمه ماذا؟ علي. أبوه اسمه علي أكيد. لكن علي بمن؟ مرة معنا في أول الكتاب، مرة معنا علي بن رباح، وإنما سمي عليا لأسباب يذكرها العلماء، منهم الخطيب في تلخيص المتشابه للرسم في الرسم، إنه كان في زمان بني أمية، وكما يقولون كانوا يقتلون من اسمه علي في أول زمان بني أمية، فأسموه عليا حتى لا يقتلوه، وهكذا. يعني هذا مذكور، والله أعلم بصحته. المهم قال حدثنا موسى بن علي عن أبيه، علي بن رباح يعني، جزاك الله خير. قال كان زيد بن ثابت رضي الله عنه إذا سأله رجل عن شيء قال آلله أكان هذا؟ فإن قال نعم تكلم فيه، وإلا لم يتكلم. هذا مما يسمى عند السلف بالسؤال عما لم يكن، يعني السؤال عن شيء لم يقع. عشان كده سيدنا زيد بن ثابت يقول ماذا لما سألوا عن شيء، يعني شيء ليس، شيء ليس وقع بعد، لم يحدث، افتراض، افرض يا شيخ لو حصل كذا ماذا نفعل؟ فكان يقول الله يعني بالله أكان هذا، يعني حصل وقع؟ فإن قال نعم تكلم فيه، قال له خلاص تعمل كذا كذا كذا، وإلا لم يتكلم، يعني إن لم يقع لا يتكلم معه. لماذا؟ لأنه في الشرع في نهي عن السؤال عما لم يكن، وفي نهي عن السؤال عن الأغلوطات، ويقال فيها أيضا الأغاليط، للمسائل التي يغلطون بها أهل العلم وتفتح أبواب الفتن، وفي نهي عن الكلام أو السؤال عن الأمور المحتملة وأمثال هذه الأمور. وهذا كله يندرج تحت قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. والمفسرون لهم تفسير كثيرة في هذه الآية، لكن السؤال عما لم يكن كان يتورع عنه السلف. لماذا؟ لأنهم يريدون السؤال عما يقع وعما وقع، عما تلبس به الإنسان. فواحد يقول يعني يسأل مثلا عن حكم من الأحكام، فكان يسأل حدث معك؟ فإن لم يكن حدث لا يجيبه. طيب هناك استثناء، أن يكون السائل طالب علم، يعني لو العام بيسأل لا يجاب إلا عن ما تلبس به، بيسأل حكم معين فخلاص الجواب كذا وكذا. أما العام اللي هو، وده بعض الناس يفعلونه، يفضل يخترع كلام، طيب لو حصل كذا، طيب لو حصل كذا، تجد عنده جدال وكلام عن افتراضات غير موجودة، هذا ينهى عنه ولا يتكلم معه فيه. وأيضا ينهى عمن يسأل عن مسائل فوق مستواه. يعني الآن واحد لسه طالب علم يتعلم أصول العلم في العلوم المختلفة، ثم يسأل عن بعض الأشياء ممن تكلم فيها أو مما تكلم فيها العلماء واختلفوا اختلافا كثيرا، والنصوص فيها مشتبهة، والأمر فيه يعني أمور لا يطيقها عقل ذلك الطالب. في القديم كنت في مجلس للدكتور جمال المراكبي حفظ الله تعالى، اللي هو رئيس أنصار السنة، دكتور كبير الآن شفاه الله وعافاه. فكنا في مسجد العزيز بالله في جسر السويس، فبعد أن أنهى المجلس فذهبت وراءه قبل أن يركب المصعد اللي هو الأسانسير يعني، حتى أسأله، فسألته عن سؤال وهو حكم أهل الفترة. هذا سؤال جدلي كان موجود كثيرا عند طلبة العلم في أوائل الطلب عندنا في من حوالي 20 سنة أو شيء. حكم الفترة اللي هم الجماعة الذين ماتوا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء الذين ماتوا ما حكمهم ولم تصلهم الرسالة؟ طبعا فيها كلام كثير يذكره العلماء ويذكره المفسرون في قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ويذكره ابن القيم في طريق الهجرتين وغير ذلك، فيها مذاهب كثيرة، ظني 9 مذاهب أو نحو ذلك. المهم فلما سألته، طبعا أسئلة سريعة خلاص هيطلع، فلما سألته نظر إلي وقال لا تسأل عن هذا، لا تسأل. فتعلمت منه، لأن الواحد ممكن يقرأ الكلام ده يقرأه كثيرا، لا تسأل عن إيه، عن ما لم يقع، أو لا تسأل عن الأغلوطات أو عن المسائل الصعبة اللي بيسموه أيضا المعضلات وهذه الأشياء في بداية الطلب تحديدا. لكن لما يحدث هذا الموقف يعلمك، والنصوص اللي بتقرأها تتعلم كلام عملي، تبدأ تفهم ان انت، هو بينظر الي كطالب علم، هل انت اتقنت اصلا ابواب الطهارة؟ هل اتقنت ما تصحح به عبادتك؟ يعني واحد يتكلم في مسائل معينة في امور الاعتقاد، هل انا الان أتقنت باب المياه وباب الآنية، بحيث أنني إذا قلت لك ما هي شروط كذا وكذا، ما الأركان، ما الواجبات، ما تقول في كذا، ما تقول في كذا، الأمور المفترض أن أنا أمضي وقتي في تعلمها. يعني أنا المفترض كطالب علم ما عنديش وقت، أنا عندي فقه مثلا، أدرس فقه، أعمل إيه في الفقه؟ مش مجرد أنا بأسمع وخلاص، لا، ده أنا بسمع وبدون وبيض وأذاكر مع أصحابي كما قلنا، وأحفظ. الحفظ مهم جدا، لأن أحفظ الواجبات والأركان، أو أحفظ المتون، أو أحفظ كذا، أو أحفظ كذا. أنا بقى سايب المنطقة دي اللي هي المفترض علي في أداب طلب العلم، ونقلت على حكم أهل الفترة، مسائل أصل العلماء طحنين بعض فيها، وفيها أدلة، فيها رسائل، فيها كتب كبيرة كتبت، فسايب اللي هو بدايات الطلب، وبتكلم في كذا وكذا وكذا من الأمور الاعتقادية التي تضلني عن الفهم. لأن أنت لما بتضيع عمرك في مسائل بعيدة عن مستواك وأنت ما زلت في البداية، أنت بذلك تضيع عمرك ونيتك ليست خالصة. لأن يفترض على طالب العلم أن يتعلم العلم لينجو عند الله عز وجل، أصحح عبادتي. الآن من يتكلم في مسائل معينة، هل يعلم أحكام السهو علما حقيقيا واقعا، بحيث أنه إذا سهى طب يعمل إيه؟ طيب هو فاكر كم حاجة، لكن في أحكام تفصيلية محتاج أنه يقرأها ويذكرها ويحفظها ويتعلمها ويمارسها وهكذا. إذن بيضيع وقته ويضلل نيته، وفي نفس الوقت لن يستطيع أن يفهم المسائل الكبيرة، لأن هذه المسائل الكبيرة لن تفهم إلا بواسطة ماذا؟ بواسطة الأصول التي لابد أن يتعلمها ويتقنها. يتعلم أصول اللغة، أصول الاعتقاد، يتعلم أصول كذا، أصول كذا. لما يتعلم هذه الأدوات هي أدوات الفهم. أنا الآن لما أدخل بعض الكثير من الطلبة هكذا، وده أصلا شيء معروف، يعني مش لا يعبي الطالب في بداياته، لأن ده شيء أي واحد بيعمله في البداية، بيحب العلم وداخل على العلم، فسمع كده في مسائل هي الحاجات المهمة قوي، يبدأ ان هو يعجب بيها ويتكلم فيها، وفيها جدال وخلاف وكذا. بدل ما تعمل كل ده، امشي صح، ادرس، تعلم، احفظ، افهم، كرر، ذاكر، وتتقن الامر، هتلاقي نفسك بعد كده امتلكت الاصول للفهم اللي انت كنت مش فاهمه، مش عارف تستوعبه. بعد فترة خلاص بقى سهل بالنسبة لك. ليه؟ بقى عندك اصول، عندك ادوات، بدل ما تضيع وقتك وعمرك. وللأسف كثير من طلبة علم كانوا بهذا المنهج، هو الفقه ما بيدرس فقه صح، وبيعمل ايه؟ هو حافظ مسائل والأدلة والرد على أدلة فلان والرد على أدلة فلان، يفضل يحفظ فيهم مسائل مشهورة، حكم الذهب المحلق، حكم الزيادة على 11 ركعة في رمضان، حكم مش عارف كذا وكذا. طب اسأله ايه هي شروط الاستنجاء، اسألوا ايه هي شروط الوضوء، النية شرط ولا ركن، ما يعرفش، هو بس في ايه، في حاجه زي قد الكتاب ده كده، هو قاعد يحفظ فيهم وفلان رد على فلان وفلان رد على فلان، بحيث ان هو ده برضو من حب الظهور لما يكون موجود في جلسة ويبدأ حد يتكلم يقول لك بس الشيخ فلان قال كذا ودليله كذا وكذا وكذا، فيبدأ ايه ان انا ده انت راجل بقى، ده انت بقى عديت، ده انت وصلت للمسألة دي. لما نتكلم في حكم الفترة مثلا وتري حافظ وابن القيم وابن تيمية قال كذا والإمام أحمد قال كذا وبتاع، ده ايه ده، ده مقطع الكتب، ده احنا لسه بنحاول نحفظ باب الأنية مش عارفين الزام المموه من غير المموه، لسه بالنسبة له مفيش، وهو وصل هو أصلا وصلش ولا حاجة، هو لحبه الظهور، وده شيء خافي في القلب متعلق بالمسائل اللي بتعمل ايه، بيسموها هيشات الأسواق الطبوليات، الحاجات اللي هي ايه. عشان كده المفترض ان طالب العلم حتى الذي يتعرض لبث العلم والدعوة عبر الوسائل زي اليوتيوب وغيره، المفترض تعلم الناس. انت وهتعمل كده وقلنا خلاص اللي انت تنفع تعمل كده خلاص، يبقى تتعلم الناس. مش اول حاجه تعملها الرد على مش عارف عقيده الاشاعره، الرد على عقيده الجهميه، الرد على، طب وبعدين يا عم اصلا الناس دي ما تعرفش حاجه على الاشاعره والجهميه، الناس دي عايزين يقول، ناس تقول لهم عقيده السلف باسلوب حلو، باسلوبك انت بقى، اسلوبك الوعظي الجميل. يعني هل العقيده مثلا اللي انا افضل اقول لك في العقيده ان كلام الله غير مخلوق، طب انا استفدت ايه؟ هو اصلا الناس بتعتقد ان كلام الله غير مخلوق اصلا، مفيش واحد عاقل لو سالت واحد عمي هو كلام ربنا مخلوق ولا مخلوق، هيقف كده هيتلخبط، بس هو عارف ان كلام ربنا دي حاجه ايه، حاجه مفيش بعد كده، حاجه عظيمه. فهو لو دخلت معاه يقول لك لا كلام ربنا ده يعني مش عارف يعبر التعبير الصحيح، لكن هو عايز يقول لك ان كلام ربنا ايه، ما ينفعش يكون مخلوق، لان المخلوق ضعيف، المخلوق ناقص، فالكمال لكلام ربنا، بس هو مش عارف يعبر عنه بالتعبير اللي احنا عارفينه. لكن المطلوب تدريسه للناس ايه؟ المطلوب تدريسه خاصة للعوام، وخلي بالك العوام بيشوفوا اليوتيوب وشايفين المشايخ بيردوا على بعض، وده ليه اثر سلبي على المسلمين بعامة، ان هو شايفين فلان بيرد على فلان. هو الدين بقى عند الناس دلوقتي، الناس بتقلب كده اليوتيوب صح؟ بيطلع كده في بيشوف، مره يشوف اغنيه، مره يشوف شيخ بيتكلم في كذا، مره كذا مره كذا، فلان بيقطع في فلان، فلان بيهاجم فلان، فلان بقى هو معظم ال 75% من اللي بيشوفه فلان بيرد على فلان. طبعا ده ليه اثر سلبي، ده اصلا واحد ما بيصليش، واحد اصلا في الجامعه ناس بتكلمه على الالحاد، عنده شهوات وشبهات بتقطعه في الجامعه او بتقطعه في الشارع او كذا، وانت بقى الحته اللي هي الوقت اللي هو يمكث فيه عشان يتعلم حاجة عن الدين، لما يشوف واحد ملتحي، واحد شيخ كده يقول لك طب هو بالفطرة عايز ايه، عايز يسمع دين، فيقول لك اسمع الشيخ، فالشيخ بقى طبعا في ناس جزاهم الله خير بيكلموا الناس عن الوعظ والعلم، يعلم الناس حاجة مفيدة في الصلاة ما يعرفوهاش، الكلام ده كويس، ناس بتحب كده عشان الناس عايز يتعلم، لان الفطرة تقتضي عنده ذلك. لكن اكثر الفيديوهات، وانت اعمل حصر للفيديوهات، اعمل كده حصر واعمل كده اللي هو تشارت اللي هو الرسم البياني كده، وشوف هتلاقي ان اكتر عدد نسب الفيديوهات والمشاهدات اي فيديو مكتوب فيه الرد، الناس بتحب تشوف اصلا ان حد بيرد على حد، خناقة خلاص بقى الدين كده. طبعا ده بيستغل من قبل النصارى والعلمانيين والملاحدة، يقول لك هو ده الاسلام، شوف الاسلام بيعملوا ايه طبعا، واشياء غريبة. فالقصد ان طالب العلم لازم يشتغل بأصول العلم، لا يضيع وقته لا في الكلام عن الجهمية ولا في الكلام عن الأشعرة إلا مقتضى ما يتعلمه من عقيدة السلف، أما تفاصيل الردود بلاش، مش دلوقتي. أنا أتعلم أن العقيدة دي باطلة وأصولها 1-2-3 على قد بس إيه الكلام ده، لكن بعد كده في كتاب هتقرأه، في كتاب أكبر بعد ذلك، في كتاب أكبر بعد ذلك، هتتدرج في العلم، وبعد ذلك بعد ما تقنع عقيدة السلف وتدرس الكتب السلف وكتب الاعتقاد، بعد كده تخش بقى في كتب الفرق والنحل وتقرأ بقى العقائد وتخش جوه، ده لو انت عايز تتخصص فيها، وإلا فقد يكفيك أن تعلم شيء معين وتكتفي بذلك وتتوجه بعد ذلك إلى منحى آخر أو علم آخر. فالقصد توصل نفسك لتفهم وليتدرب فهمك وأيضا لتتعلم ما ينجيك في عباداتك واعتقادك وطاعتك. فهذا أمر في غاية الأهمية. فكانوا يتقون السؤال عما لم يكن، إلا طبعا لو أن طالب علم بيتكلم في مسألة فقهية فممكن يسأل سؤال لم يقع، يعني طب فإذا حدث كذا ما الحكم؟ ده على وجه الإيه؟ التعلم. أما العوام لا يجاب عن أسئلة لم تكن وقعت لهم. وده الفقه التخيلي والافتراضات وأمثال ذلك. لكن الفقه التخيلي هو ليه منحة ممدوح فيه ومنحة مذموم. منحة ممدوح لطلب العلم، كما كان يفعل بعض الفقهاء يتخيل شيء معين طبعا استفاد منه بعد ذلك العلماء المعاصرون في حاجات وقعت بالفعل، تمام، حتى أنهم كانوا يتكلمون عن حكم الصلاة في الهواء. طبعا ده كان شيء خرافي عندهم، ليه؟ استفدنا نحن به في عصرنا حكم الصلاة في الطائرة، تمام. فده لطلب العلم، لتمرين العلم. أنا لما أقول لك إبراهيم عن إبراهيم عن إبراهيم فده من باب التمرين والتدريب والتعلم. أما السؤال عن شيء أنت لم تتلبس به أو ليس وقته فهذا أمر منهي عنه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو خيسمة قال حدثنا عبد الرحمن. من عبد الرحمن هذا؟ عبد الرحمن ابن مهدي. هو عبد الرحمن ابن مهدي شيخ أبي خيسمة. عن سفيان عن عبد الملك بن أبجر عن الشعبي عن مسروق قال سألت أبي بن كعب عن شيء فقال أكان بعد، يعني حدث، قلت لا، قال فأجمنا حتى يكون، فإذا كان اجتهدنا لك رأينا. يعني سيدنا أبي بن كعب لما سألوا مسروق قال أكان بعد يعني حدث حتى أجيبك، فقال لا، قال فأجمنا يعني سبنا أرحنا حتى يحدث حتى أجيبك، فإذا كان يعني فإذا وقع وحدث هذا الشيء اجتهدنا لك رأينا. وطبعا كلمة اجتهدنا لك رأينا فيها أنه إذا كان الشيء منصوصا يجاب عنه. يعني هو الآن يقول، هو سأله عن شيء فمحتاج السؤال ده اجتهاد من سيدنا أبي بن كعب لأنه غير منصوص، فنهاه عن السؤال عنه حتى يحدث ثم يجتهد له. فدلت كلمة اجتهدنا على أنه إذا سئل الإنسان عن شيء منصوص يعني موجود في النصوص فليجب عنه حتى لا يكون قد أخفى شيئا من السنة، إلا إذا ظهرت مصلحة في إخفائها. يعني هو الآن لو سألوا عن مثلا عن ما الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا، هو يجيب يقول قال كذا عليه الصلاة والسلام. لكن النهي هنا يتعلق بالأمر الاجتهاد لأنه بيسأل عن فتوى، الفتوى محتاجة إيه؟ اجتهاد. فإذا كان الجواب منصوصا عليه فيجاب السائل لأنه يسأل عن شيء منصوص يعني لا اجتهاد فيه، والله أعلم. قال حدثنا أبو خيسمة قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن الزهري عن سهل بن سعد اللي هو سيدنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. يعني كان بيكره المسائل عليه الصلاة والسلام ويعيب المسائل، ومع ذلك فابن عباس يقول أنه ما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلا 13 أو 13 مسألة وكلهن في القرآن، يسألونك، وطبعا بعضها في السنة، لكن مراد ابن عباس المسائل التي في القرآن والتي وجدت في قوله تعالى يسألونك عن المحيط، يسألونك عن الروح، لكن هذه سأل اليهود. فالقصد أن ابن عباس يريد أن يقول، لكن طبعا الصحابة سألوا كثيرا، السنة موجود فيها أسئلة كثيرة، لكن يريد أن يقول أن الصحابة كانوا أقل الناس سؤالا لما علموا من كراهية النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعيبه المسائل. حتى لا يسأل الإنسان لما قال له بعضهم أين أبي، قال أبي وأبيك في النار، أنا ابن من، هو عاب هذه المسائل، لأن في واحد من الصحابة كان يعني يشك في نسبه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بمحضر من الناس أين أبي؟ فقال أبي وأبوك في النار، وسأله عن نسبه، فهو عاب ذلك. إنه الآن لو هو قال له أنت لست ابن فلان فيكون قد افتضح بين الناس، فكان يعيب هذه المسائل ويكره هذه المسائل عليه الصلاة والسلام. فهذه من جملة المسائل التي لا فائدة من ورائها، هذا هو المقصود، المسائل التي لا فائدة من ورائها. ولذلك نجد الأئمة زي الإمام أحمد مثلا بعد فتنة خلق القرآن ما هدأت، أو في زمان المتوكل لما الإمام نصر الله عز وجل به السنة، بدأت تظهر بدعة جديدة بعد خلاص ما ثبت كلام السلف بأن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. بدأت تظهر بدعة، هل لفظي بالقرآن مخلوق ولا لا؟ إيه اللي خلاها تظهر؟ المسائل، إن مش خلاص عرفنا أن القرآن كلام الله غير مخلوق، بدأ الناس تسأل طب واللفظ؟ فانقسم الناس إلى ثلاثة أقسام أو إلى أربعة أقسام على التحقيق. قسم قال لفظي بالقرآن مخلوق، وقسم قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، وقسم من الواقفة يعني توقفوا، وقسم، وده الإمام أحمد ومن تبعه، نهى عن ذلك كله، وإن مجرد الكلام في هذا أصلا بدعة، إنه يجر على الناس تشقيق المسائل وتفريع المسائل، ده إن بدعة خلاص، إحنا لمينا البدعة دي خلاص حصرناها، بدأ يحصل إيه؟ فروع. وإيه اللي بيخلي البدعة تتولد؟ إن الأصل عند الناس عدم الوقوف عند أصحاب الهوى، عدم الوقوف على النص أو عدم الوقوف على ما وقف عنده السلف، يبدأ يحصل إيه؟ أسئلة وتفريعات وبدعة تجيب بدعة وهكذا. فالإمام أحمد يضمن أن لا يتكلم أحد في ذلك، نهى ذلك ونهى ذلك وقال بدعية هذا كله، تمام. ودي كانت المشكلة اللي حدث بين البخاري والذهلي في هذه المسألة. ليه؟ لأن البخاري، شوف بقى البدعة بتجيب منين، البخاري يدرس ويلقي الأحاديث ويقرأ ويقرأ عليه، فخرج رجل ففتح باب بدعة، قال ما تقول في كذا، هو ده بقى المسائل المعابة، أنه يلقي على العالم سؤالا يجر فتنة، فالبخاري أجاب ما اعتقده واعتقاده صحيح فيه، فنقل الكلام إلى محمد بن يحيى الذهلي أنه يقول كذا، إذن هو من الجهمية، إذن هو يقول القرآن مخلوق، لأن أول الكلام أن الكلام البخاري يقول إلى هذا، وفتح باب شر كبير. ليه؟ بالسؤال، السؤال الذي لا تخلص نية صاحبه ويريد أن يلقي عضل المسائل والأمور التي تحدث الفتن على من؟ على العالم. فهذا من جملة ما ينهى عنه الشرع في هذه المسائل التي لا فائدة من ورائها، وإنما تفتح أبواب الفتن. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن زبيد، طبعا زبيد هنا مهمل، وزبيد اليامي، زبيد اليامي، قال ما سألت إبراهيم عن شيء قط إلا رأيت فيه الكراهية، يعني إبراهيم النخعي ما سأله عن شيء قط إلا وجد الكراهة في وجه إبراهيم. ليه إبراهيم النخعي رحمة الله عليه يكره هذه الأسئلة ويقول أن عن شيء قط، يعني ليس فقط المسائل المعابة بل عن أي شيء، كان إبراهيم النخعي إيه؟ وجهه يتغير ويكره أن يسأله أحد، رغم أن إبراهيم كان أعلم الناس بفقه ابن مسعود رضي الله عنه، وكان علما في صغار التابعين رحمة الله عليه. لماذا يكره؟ لأن المسؤول من المتقين يعلم أنه إذا سئل فإنما يسأل عن شيء يوقع به عن الله. يعني الآن الأمر عند السلف كان أمر خطير، أنك لما بتسأل معنى ذلك أنك لابد كمسؤول أن تستحضر أنك ستتكلم عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا أمر يأخذ بالقلب، لأن هذا الكلام الذي سيخرج منك لن يمر هكذا، إنما سيكتب ذلك عليك، إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فيلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكان إبراهيم يشعر بأنه أتاه السؤال كأنه وضعه في اختبار أمام الله عز وجل، وأيضا يخاف أن يزل ويتكلم بالخطأ. والخطأ في الدين ليس كالخطأ في الدنيا، أي شيء ممكن الإنسان يخطئ فيه في الدنيا ممكن يتصلح، أو نهايته بالموت. لكن كما قال أبو العتاهية: ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. لو هنموت ومحدش هيسألنا خلاص راحة، لكن الإنسان بعد الموت يبدأ في السؤال عن كل ما فعله. فلذلك إبراهيم النخعي يخاف أن يتكلم بالخطأ. ولذلك نقل عن جماعة من أهل العلم، ويحضرنا منهم الآن سعيد بن المسيب رحمة الله عليه، أنه أفتى رجلا بشيء، سعيد أو غيره لا أذكره الآن، أفتى رجلا بشيء ثم تبين خطأه، فكان يرسل يبحث عن هذا الرجل يدور عليه حتى وقع عليه ووجده، فقال أفتيتك بكذا وخطأ والصواب كذا وكذا، لأن هو عارف أنه يسأل عن هذه الفتوى وهذا الذي أجاب عنه. ولذلك كانوا يكثرون من قولهم لا أدري، خايف. وأما في زماننا فنسأل الله العافية، ممكن الواحد يجيب في أسئلة. يعني مما وجدته في بعض فقهاء عصرنا، الشيخ عبد السلام الشويعر حفظ الله تعالى سئل سؤالا وكان في دولة يعني أجنبية، لأن المتحدث اللي هو المقدم كان يتكلم بالإنجليزية، فبعض الحاضرين سأل سؤال ترجمه للشيخ: ما حكم الألعاب الإلكترونية في المسجد؟ اللي هو يعني واحد ماسك الموبايل بيلعب في المسجد. فالشيخ طبعا بص كده وقال لا أدري. أنا ظني أن لو سئل أكثر طلبة علم قالوا بما يشتهون، يعني حسب ما تيجي في دماغك، يعني اللي يجي في دماغك هو اللي تحس أنه هو الصح. إن ممكن أنت تقول عادي ما فيش حاجة، طالما بيلعبش حاجة محرمة يلعب في المسجد. ممكن واحد تاني يقول لا إزاي في المسجد. فالسؤال في الظاهر يبدو أنه هو إيه سهلا، لكن لأن هذا رجل نحسبه من الصادقين يسر الله له الخير، فهو ماذا فعل؟ الآن عنده تحريم وعنده كراهة وعنده إباحة وعنده كذا وعنده كذا، فالآن هو أدار المسألة فشعر أنه لن يستطيع الجواب الذي يقف به بين يدي الله تعالى ليقال له وقد أتاه فردا تبارك وتعالى: أنت قلت في يوم كذا وكذا أن هذا حلال، من الذي أدراك؟ عشان كده إبراهيم النخعي كان بيعمل ماذا؟ أول ما يلقى إبراهيم النخعي ده واحد لو أنه أتى إلى دنيا الناس اليوم لحق لكل عالم على وجه الأرض أن يقبل يديه ورجليه، ويقول مسروق أول ما يسمع، أو يقول زبيد اليامي أول ما يسمع السؤال تحس أنه إيه اتقبض كده وأن هو خايف. هذا من فقيهم وورعيهم رضي الله عنه. قال حدثنا أبو خيسمة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حجاج عن عطاء وابن أبي ليلى عن عطاء. طبعا هنا كان ممكن السند يكتب بطريقة أخرى، ده حق التحويل، وأيضا اللي هو مرتين اللي هو نعم قال مثلا واحد وفي الآخر قال قول كذا. نعم هناك طريقة أخرى وهي الإقران، يعني بدل ما يقول أخبرنا حجاج عن عطاء وابن أبي ليلى عن عطاء، كان ممكن يقول هشيم يعني أخبرنا حجاج وابن أبي ليلى عن عطاء، يعني الاثنين عن عطاء، ده بيسموه المقرون، يعني الاثنين يتحطوا في طبقة واحدة. تمام. عن عطاء قال اللي هو ابن أبي رباح يعني: كنا نكون عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فيحدثنا، فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا حديثه، فكان أبو الزبير من أحفظنا للحديث. ده تطبيق عملي لمذاكرة الحديث، التابعون مع سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، عطاء ابن أبي رباح المكي، وأبو الزبير المكي، واسمه محمد ابن تدرس، تدرس المكي رحمة الله عليه. تمام. فطبعا المفترض أن طلبة العلم بعدما ينتهوا من درس شيخه ماذا يفعلون؟ يتكلمون بما له تعلق بالمجلس ويتناقشون فيه ليرسخ العلم في قلوبهم. فهم السلف كانوا بيعملوا كده. فكان عطاء محمد بن الزبير أو أبو الزبير محمد بن تدرس المكي كان ممن يسمعون الجابر ثم يتذاكرون المجلس، فكان أحفظهم محمد ابن تدرس وهو أبو الزبير المكي، فهو ثقة رغم كونه مدلسا. طبعا أنت تستغرب أن التدليس قد يكون معيبا وقد يكون غير معيب، يعني أسباب تعرف في مصطلح الحديث. فأبو الزبير لا يقبل من حديثه إلا ما قال فيه سمعته أو حدثنا، أما أن يعن عن، يعني إذا قال عن جابر تتوقف حتى يأتي شاهد أو إسناد آخر فيه تصريح بالتحديث، أو أن يكون من رواية الليث بن سعد عنه، لأن الليث بن سعد روى عنه ما سمعه من جابر، يعني أخذ صحيفته وقال له علم لي على اللي سمعته من جابر رضي الله عنه شنو حدث به، فأعلم له. تمام. فهذه من الوسائل، لكن القصد أنهم كانوا يتذاكرون فيظهر أن فلان هو الأحفظ، وظهور أن فلان هو الأحفظ هذا يستفاد منه أنك إذا ما أردت أن تتأكد من شيء فلترجع إليه بصفته الأتقن والأحفظ. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن قابوس ابن أبي ظبيان قال صلينا يوما خلف أبي ظبيان صلاة الأولى ونحن شباب كلنا من الحي إلا المؤذن فإنه شيخ، فلما أن سلم التفت إلينا ثم جعل يسأل الشباب من أنت من أنت، فلما سألهم قال إنه لم يبعث نبي إلا وهو شاب، ولم يؤت العلم خير منه وهو شاب. هنا قابوس ابن أبي ظبيان يتكلم عن أبي، قال صلينا يوما خلف أبي ظبيان. أبو ظبيان هذا هو حسين ابن جندب الكوفي من كبار التابعين، من ثقات كبار التابعين، روى له الستة الجماعة يعني، وكان من الثقات. فيقول صلينا، لو قابوس ابنه يقول صلينا خلف أبي ظبيان صلاة الأولى. أي صلاة هذه الأولى؟ الظهر. لماذا أسموها بالأولى؟ هو الآن العلماء في كتب المواقيت أو في أبواب المواقيت من كتاب الصلاة يبدأون بميقات الظهر، يعني عندنا في المذهب يبدأون بميقات الإيه؟ الظهر، وأنه عند الزوال. ليه الظهر؟ لأنها الصلاة التي صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم أولا، أول صلاة نزل فصلى بالنبي هي صلاة الظهر، وكانت آخر صلاة صلاة الفجر، يعني بدأ بالظهر فصلى الظهر وهكذا. تمام. فأسموها بالصلاة الأولى. قال ونحن شباب، يعني كل اللي بيصلي وراء أبي ظبيان شباب إلا المؤذن، كان إيه؟ شيخ. فلما أن سلم التفت إلينا، وهذا من السنة أن الإمام بعد أن يسلم من الصلاة ماذا يفعل؟ يلتفت ويستقبل المأمومين. ثم جعل يسأل الشباب من أنت؟ ما اسمك؟ من أنت؟ وهكذا. وهذا أن السلف كانوا يتلطفون بالشباب وطلبة العلم. فلما سألهم قال، بعد أن تعرف عليهم يعني، قال إنه لم يبعث نبي إلا وهو شاب. النبي صلى الله عليه وسلم متى بعث؟ أو ابنه كم؟ 40 عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا مما يقال فيه سن الشباب، لأن المفترض بعد الطفولة أن يكون صبيا وطفلا يبلغ حتى يكون شابا، ثم بعد ذلك الكهولة، والكهولة هذه الأربعين ونحو ذلك، بعضهم جعلها من في أواخر الثلاثين، ثم بعد ذلك بعد الكهولة الشيخوخة. تمام. طبعا في هذا التقسيم يقرأ كتاب مواسم العمر لابن الجوزي، تكلم عن خمس مراحل للإنسان وكل مرحلة نصائح له. القصد أنه سألهم، فلما قال إنه لم يبعث نبي إلا وهو شاب، فالأنبياء يبعثون في سن الأربعين، يعني شباب أو كهول، لأن الكهولة على عكس ما يعتقد بعض الناس السن الذي يعقب الشباب، وإنما سمي باسم الكهولة أنه مجتمع القوة من الكاهل، مجتمع القوة، أنه بعد سن الشاب خلاص بيكون عقله اكتمل وقوته وخبرته اكتملت، فده مجتمع القوة الذي يعقوه بعد ذلك الشيخوخة وغير ذلك، وبعد كده السن التي يصل فيها إلى ما يكون بعد السبعين ونحو ذلك. يقول ولم يؤت العلم خير منه وهو شاب، يعني أن أفضل سن للعلم سن الشباب، سن القوة وصفاء الذهن والإقبال على العلم والهمة. ولذلك ينبغي لمن وجد نفسه شابا أن يقبل بقوته على العلم. لماذا؟ قبل أن ينشغل. قبل أن ينشغل، لأنه بمجرد ما يكبر ويتزوج والأبناء والعمل والمسؤوليات، فيأخذ هذا منه وقت وجهد كبير. فإذا كان خاليا، لم يتزوج، لم يتحمل مسؤوليات وغير ذلك، فليستثمر وقته في سن الشباب في طلب العلم، هذا في غاية الأهمية. ولذلك بعض السلف وهو يحث الشباب على أن يستثمروا أوقاتهم في طاعة الله عز وجل، وكانوا في بعض الغزوات وكان شيخا كبيرا، فوجدوه قد نزل أو قفز من فرسه فوقف على الأرض، يعني شيخ كبير وفي غزوة ويركب الفرس ونط من الفرس نزل واقف، مش أي حد يعملها. فالشباب تعجبوا، فماذا قال؟ قال هذه أعضاء حفظناها لله في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. يعني الشاب إذا أطاع الله عز وجل وابتعد عن المعصية وحفظ أعضاءه وقوته وبدنه بالبعد عن المعاصي وما يفعله الشباب، فإن من عاقبة ذلك أن يحفظ الله قوته وذهنه في الوقت الذي يغلب على الناس فيه الضعف، ضعف الذهن والقوة وأمثال ذلك. هذه أعضاء، وهذه كلمة ينبغي أن يحفظها كل شاب، هذه أعضاء حفظناها لله في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال ما أوتي شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم. بعد أن ذكر أبو خيثمة أهمية الشباب، نبه بهذا الأثر على أهمية الحلم والعقل والرزانة والسكون، لأن الشباب مظنة الطيش والسرعة والتهور وعدم الانضباط، فهو أراد أن ينبه بذلك أن الشاب إذا تحمل العلم وزانه، يعني أضاف إليه، يزين به حلما، أضاف إليه حلما وزانه بالحلم، كان هذا من أفضل شيء، أن يكون شاب عنده علم وعنده وقار وسكون وطمأنينة ورزانة، هذا أمر هام. فقال عطاء بن يسار ما أوتي شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم. وهذا أيضا فيه أن الشاب يحاول أن يجمح نفسه أن تشتط بعيدا عن نور العلم، يعني بعض الشباب تجده حماسيا ويبدأ كما قلنا يدخل في بعض المسائل بقوة ويفعل ويفعل ويفعل، لكن يغيب عنه الحلم. والحليم من استطاع أن يلجم نفسه ويعرف إلى أين يضع قوته وعلمه. فالحلم والعقل والتدبر الذي يجعل الإنسان يفكر أن هذه الكلمة ما مصيرها، ما مآلها، زي بعض الشباب لما رأى الذي يحدث في الحجاز، فطبعا يقول، لأن طبعا التهور والطيش يفرض عليه أن يقول كلام يعني يعيب فيه كثيرا من أهل العلم، دون أن يفكر أن بعضهم معذور لا يستطيع الكلام، بل قد يجنح بعض الشباب إلى التكفير ويبدأ في تكفير أناس بأعيانهم لأنهم فعلوا كذا وفعلوا كذا. ليه؟ ما عندوش الحلم، عنده الطيش، هو عنده معلومة معينة جرى وراءها فكفر فلانا وفسق فلانا وبدع فلانا. الحلم يلجم العلم ويضبطه ويجعله على ميزان الكتاب والسنة، ولذلك الحلم تعلمه مهم حتى يضبط الإنسان نفسه. آخر أثر، أو يعني نكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل، لأن الأثار التي تأتي بعد ذلك فيها يعني ما يرتبط بعضه ببعض. نعم، أسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.